بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فمكتبة الإبانة السمعية بجدة تقدم لكم النصيحة أساليبها وآدابها، محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء. ولقد ألقيت هذه المحاضرة في مدينة جدة في 7 من شهر صفر لعام 1414. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. أما الآن فنترككم مع مادة هذا الشريط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم وجميع المسلمين على خير ونفع وعلم نافع وعمل صالح. الموضوع الذي سنتحدث عنه في هذه الجلسة إن شاء الله موضوع النصيحة، انطلاقا من قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها 3. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا حديث عظيم، من القواعد التي يدور عليها دين الإسلام. النصيحة مأخوذة من نصح الشيء إذا خلص، يقال في اللغة: لبن ناصح، أي خالص من الغش. هذا معنى النصيحة في اللغة. النصيحة خلوص الشيء مما يشوبه. أما في الشرع فهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن تخلص في تعاملك مع الله وفي تعاملك مع كتاب الله وفي تعاملك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تعاملك مع أئمة المسلمين، أي ولاة أمور المسلمين، وفي تعاملك مع عامة المسلمين، يعني مع الرعية، رعية المسلمين. أما النصيحة لله سبحانه وتعالى فمعناها أن تتعامل مع الله سبحانه وتعالى تعاملا خاليا من الغش وخاليا من المقاصد التي لغير الله، كما أمرك الله سبحانه وتعالى بأن تقوم بما أمرك الله تعالى به، وأن تتجنب ما نهاك الله عنه، وتحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، تحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله التي هي الركن الأول من أركان الإسلام، وذلك بتحقيق أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وما يتبع ذلك من الطاعات والعبادات واجتناب المحرمات والمعاصي، كل هذا من حقوق التوحيد. كل الأوامر والنواهي كلها من حقوق التوحيد ومكملات التوحيد. أما توحيد الربوبية فهو إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير، وكل ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تنسب لغير الله شيئا من أفعال الله، فلا تنسب أن أحدا يخلق مع الله أو أن أحدا يرزق مع الله أو أن أحدا يدبر الأمر مع الله أو أن أحدا ينفع أو يضر مع الله، كل هذا لله سبحانه وتعالى، لا يقدر عليه إلا الله. فمن ظن أن مخلوقا يعطي ويمنع وينفع ويضر ويتصرف في هذا الكون فقد أشرك بالله الربوبية، واتخذ هذا المخلوق ندا لله سبحانه وتعالى في خلقه وتدبيره ومشيئته في هذا الكون. فمن اعتقد في ولي أو صالح أو حتى من هو أرفع من ذلك من الأنبياء والملائكة أنه يدبر في هذا الكون، أو اعتقد في الكواكب والنجوم أنها تدبر في هذا الكون وتحدث الحوادث في الأرض كما يعتقده المنجمون، فإن هذا شرك في الربوبية. ولهذا حكم أهل السنة على القدرية من المعتزلة ومن سار على نهجهم الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعل نفسه، حكموا عليهم بأنهم مشركون في توحيد الربوبية. وكذلك كل من اعتقد في مخلوق من الجمادات أو من الناطقات والمتحركات أو من كل مخلوق أن له تدبيرا في هذا الكون فقد أشرك في توحيد الربوبية. وإن كان أكثر الخلق يقرون بتوحيد الربوبية، ولكن قد يقع من بعضهم شرك في هذا النوع، يعتقدون في بعض المخلوقات أنها تدبر في هذا الكون وأنها تحدث الحوادث في هذا الكون، هذا لا شك شرك في الربوبية. وكذلك النص في توحيد الألوهية، توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد التي يفعلونها على وجه التقرب إلى الله من دعاء وصلاة وصيام وحج وغير ذلك من كل أفعال العباد التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يشركوا مع الله غيره في ذلك، فلا يصرف شيئا من الدعاء لغير الله، ولا يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من جلب الأرزاق وكشف الأمراض ودفع الأضرار، لا يدعون مع الله غيره، ولا يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ولا يذبحون لغير الله، ولا يذبحون للقبور والأضرحة والأولياء والصالحين أو الجن قصد دفع شرهم أو من أجل أن يخدموا من ذبح لهم بشيء من أنواع الخدمة كالإخبار عن المغيبات أو نقض السحر أو ما أشبه ذلك، فهذا شرك في توحيد الألوهية، سواء صرف شيئا من هذا التوحيد صرفه لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو عبد صالح أو شجر أو حجر أو غير ذلك، فهذا شرك في توحيد الألوهية وعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الشرك كثير في بني آدم، منذ أن حدث الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين ونصبهم صور الصالحين على مجالسهم من أجل أن يتذكروا أحوالهم في بداية الأمر، ثم دب إليهم الشيطان وقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه التماثيل وهذه الصور إلا من أجل أن يعبدوها وبها يسقون المطر، فعبدوهم من دون الله، من ذلك حدث الشرك، وبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام لدعوتهم إلى التوحيد وردهم إلى دين التوحيد وترك عبادة هذه الأصنام، وإن كانوا يزعمون أنها صور للصالحين، إلا أنهم والعياذ بالله أكثرهم عاندوا وكابروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولم يؤمن مع نوح عليه السلام إلا القليل، قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، والكثرة الكاثرة أصروا على الشرك. ثم تتابعت الرسالات السماوية في إنكار هذا الشرك، التحذير منه والجهاد في إزالته، إلى خاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأكثر شرك العالم هو في توحيد الألوهية، وغالبا ما يحدث الشرك في الألوهية بسبب الغلو في الصالحين والأولياء، ثم يؤول الأمر إلى عبادتهم من دون الله عز وجل. وما يزال هذا الشرك في العالم إلى يومنا هذا، لا يزال هذا الشرك في العالم، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد أزال كثيرا منه ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده وجهاد أصحابه من بعده ونشر الإسلام في المعمورة، فانحسر الشرك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن خلفائه الراشدين والقرون المفضلة، ولما تأخر العهد وانقضى عهد القرون المفضلة كثر الشرك في أمة الإسلام بسبب الغلو في القبور والأضرحة والبناء عليها، ولا يزال يتزايد. ولكن بحمد الله لا يزال طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فمع كثرة الشرك في بلاد الإسلام فضلا عن بلاد الكفر، في بلاد الإسلام مع كثرة الشرك، إلا أن الله يقيض من الدعاة المصلحين الناصحين لله سبحانه وتعالى، يقيض من يقوم بالدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك والبيان للناس، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فالنصيحة في هذا التوحيد هي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه بأي نوع من أنواع العبادة، وأن أحدا لا يجوز مهما بلغ من المنزلة لا يجوز أن يدعى مع الله، لا يجوز أن يذبح له من باب التقرب إليه، لا يجوز أن يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، لا يجوز أن ينذر له، لا يجوز أن يطاف بقبره، كل هذا من أنواع الشرك ومظاهره. ومن وقع في هذا لم يكن ناصحا لله سبحانه وتعالى في توحيده وعبادته. أين النصيحة لله؟ ويقول إنه مسلم ويشهد أن لا إله إلا الله، ولكنه لا ينصح لله كما أمره الله، بل يصرف أنواعا من العبادة لغيره سبحانه وتعالى. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من صفاته من أسمائه العليم الحكيم الرحمن الرحيم القدير السميع البصير إلى غير ذلك. أسماء الله لا تحصى، فأسماء الله لا تحصى كثيرة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل على أن أسماء الله لا تحصى، منها ما يعلم ومنها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسمائه يتضمن صفة من صفاته، الرحمن الرحيم يتضمنان الرحمة، تضمنان الرحمة، العليم يتضمن العلم، قدير يتضمن القدرة، السميع البصير يتضمن إثبات السمع والبصر لله وهكذا، كل أسماء الله ليست ألفاظا مجردة أو أعلاما مجردة كما يقوله المعتزلة، بل هي أسماء حسنى تدل على معاني عظيمة، تدل على معان وصفات عظيمة لله سبحانه وتعالى. فالنصيحة لله تقتضي إثبات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قد توعد الله الذين يلحدون في أسماء بمعنى أنهم يحرفونها، إما بأن يجحدوا معانيها كما تقوله المعتزلة وأضرابهم ويزعمون أنها ألفاظ مجردة لا تدل على معاني، وإما بتأويلها عما دلت عليه إلى معان ليست مرادة بها ولم يردها الله سبحانه وتعالى. الله أرادها على ما تدل عليه من المعاني الصحيحة، أما من حاول صرفها إلى معاني من عنده فقد ألحد بأسمائه، وكذلك من فوضها، فوض المعاني وقال هذه مثل الحروف المقطعة وأدخلها في المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وقال هذه لا، ما نقول إنها ليس لها معاني ولكن نقول لا، نحن لا نعلم معانيها، فجحد المعاني، جحد ما تدل عليه من المعاني، هذا يسمى بالتفويض. كل هذا من الإلحاد في أسماء الله، قد توعد الله من فعل ذلك بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، هذا وعيد. قال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، فالإلحاد في أسماء الله هو نفيها أو نفي معانيها أو تأويلها إلى معان لا تدل عليها أو تفويضها وجحد ما تدل عليه من المعاني وجعلها من المتشابه كالحروف المقطعة لا يعلمها إلا الله كما يقولون. اقتضى هذا أن الله أنزل علينا كلاما لا نفهمه، مع أن الله أمرنا بتدبر القرآن كله ولم يستثني منه شيئا، لا سيما أجل شيء في القرآن، أعظم شيء في القرآن هو أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، أعظم من الصلاة وأعظم من الصيام وأعظم من الحج وأعظم من جميع الأوامر والنواهي، لأنها تتعلق بالله سبحانه وتعالى. أجل ما جاءت به الرسل هو التعريف بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فإذا عطل هذا الجانب ما الذي يبقى؟ كيف نعرف ربنا سبحانه وتعالى إلا بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؟ فهذا من الغش، وسماه الله إلحادا، والإلحاد هو الميل عن المقصود، كما يسمى اللحد في القبر لحدا لأنه مائل عن سمة القبر، فالإلحاد هو الميل في اللغة، والمراد به هنا هو الميل بأسماء الله سبحانه وتعالى عما تدل عليه من المعاني الصحيحة الدالة على عظمة الله ومجده سبحانه وتعالى. ولهذا يشرع لنا أن نتوسل بأسمائه وصفاته، من التوسل المشروع، بل أعظم التوسل المشروع والتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، كما أمرنا الله بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. تقول: يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا حليم احلم علي، يا عفو اعفو عني، وهكذا: يا رزاق ارزقني، كما قال أيوب عليه السلام: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. توسل إلى الله بحالته وضعفه وفقره وبأسماء ربه وصفاته: وأنت أرحم الراحمين. فهؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله وفي صفاته من طوائف المبتدعة، هؤلاء لم ينصحوا لله سبحانه وتعالى، كما أن الذين صرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله لم ينصحوا لله عز وجل، كما أن الذين ينسبون بعض الحوادث إلى المخلوقين وأنهم هم الذين أحدثوها بدون إرادة الله سبحانه وتعالى وبدون مشيئة الله تعالى، هؤلاء لم ينصحوا لله عز وجل في توحيد الربوبية، كما أن الذين يصرفون شيئا من أنواع العبادة لم ينصحوا لله في توحيد الألوهية، كما أن الذين يعبثون بمعاني أسماء الله وصفاته لم ينصحوا له في توحيد الأسماء والصفات. فالنصيحة لله هي بتحقيق هذه الأنواع، أنواع التوحيد الثلاثة كما أمر الله سبحانه وتعالى، وما يتبع ذلك من الأوامر والنواهي فإنها من حقوق التوحيد ومن مكملات التوحيد. أما النصيحة لكتاب الله، المراد بكتاب الله هنا القرآن، النصيحة لكتاب الله تتضمن أمورا عظيمة. أولا، الاعتقاد الجازم بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله به تكلما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وأوحاه إلى جبريل عليه السلام، وجبريل بلغه للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لتنزيل رب العالمين، يعني القرآن، نزل به الروح الأمين، يعني جبريل عليه السلام أمين، لا يزيد في القرآن ولا ينقص، وصفه الله بالأمانة. نزل به الروح الأمين على قلبك، هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، تكلم الله به وحيا وبلغه إلى وحيا إلى جبريل عليه السلام، وبلغه جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. فأعظم النصيحة لكتاب الله اعتقاد أنه كلام الله، وأنه محفوظ من الزيادة والنقصان، لأن الله تكفل بحفظه. قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنعتقد أن هذا القرآن هو كلام الله، وأنه لم يزد فيه ولم ينقص، أنه كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، سواء قرأناه بألسنتنا أو كتبناه في مصاحفنا أو حفظناه في صدورنا هو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هو كلام الله المتلو بالألسن، المكتوب في المصاحف، المحفوظ في الصدور، هو كلام الله. فمن زعم أنه مخلوق وليس كلام الله وإنما هو مخلوق كما تقوله الجهمية فإنه لم ينصح لكتاب الله. وكذلك من زعم أنه عبارة أو حكاية عن كلام الله وأن كلام الله هو المعنى النفسي فقط والتعبير والحروف هذه إنما هي من تعبير الرسول أو من تعبير جبريل عن المعنى النفسي القائم بذات الله كما يقوله الأشاعرة ومن يقول بقولهم، فإن هذا ليس من النصيحة لكتاب الله. وكذلك من النصيحة لكتاب الله أن نتعلمه وأن نعلمه وأن نبلغه للناس كما تحملناه، هذا من النصيحة لكتاب الله. تعلم القرآن وتعليمه من النصيحة لكتاب الله، لأن عدم تعلمه وتعليمه هجر له. ومن ثم اهتم المسلمون منذ نزل القرآن إلى يومنا هذا وإلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى اهتموا بتعلم القرآن وتعليمه، وأنشأوا لذلك المدارس وأوقفوا الأوقاف واهتموا بتعليم كتاب الله. هذا من النصيحة لكتاب الله. وكذلك من النصيحة لكتاب الله الإكثار من تلاوته. ما يكفي إن الإنسان يتعلمه لأول مرة ثم يتركه، لا، مطلوب منه أن يكثر من تلاوة القرآن، لأن في تلاوته أجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ففي تلاوته فوائد: أولا تحصيل الأجر مع النية الصالحة، وثانيا المحافظة عليه ألا ينسى. فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهد هذا القرآن، قال: تعاهدوا هذا القرآن فلهو أشد تفلتا أو تفصيا من الإبل في عقولها. ففي تلاوته محافظة على بقائه في ذاكرة المسلم، وفي ترك تلاوته نسيان له وتفلت له. ثالثا في تلاوة القرآن تدبر لمعانيه، لأن التلاوة سبب للتدبر. والمقصود من التلاوة ليس مجرد تلفظ بالآيات، ولكن المقصود التدبر. التلاوة مع التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المقصود بالتلاوة تدبر، ولا يقف عند هذا الحد. الفائدة الرابعة وهي أهم هي العمل به، لأن تلاوته، لأن تعلمه وتلاوته وتدبره، كل هذه مراحل ووسائل إلى العمل به. المطلوب العمل به، أما إجادة قراءته وترتيل آياته من غير عمل به فهذه حجة على الإنسان لا حجة له. ولهذا جاء وصف أقوام بأنهم يقرؤون القرآن يقيمونه إقامة السهم، بمعنى أنهم يتقنون القراءة تماما والتجويد تماما، إلا أنه لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أنهم لا يعملون به ولا يقيمون حدودا، يقيمون الحروف لكنهم لا يقيمون الحدود، حدود القرآن، الأوامر والنواهي والزواجر وفعل الطاعات وترك المحرمات. فالنصيحة لكتاب الله تتضمن هذه الأمور: أولا تعلمه، ثانيا تلاوته والإكثار من التلاوة، ثالثا التدبر، رابعا العمل به. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، ما قال يتلون كتاب الله فقط، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هذا هو القرآن العظيم. إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، يعني هذه الأمة، والمراد بالكتاب هو القرآن. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه الأمة المحمدية، هذا مدح لهذه الأمة. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. هذا كله بسبب تلاوتهم للقرآن وعملهم بالقرآن. وهذا هو النصيحة لكتاب الله عز وجل. أما من اقتصر على تعلم القرآن من غير أو اقتصر على تلاوته من غير تدبر ومن غير عمل، فهذا لم ينصح لكتاب الله عز وجل، لم ينصح لكتاب الله عز وجل. كذلك من النصيحة لكتاب الله عدم العبث في تفسيره، بأن يفسره إنسان على حسب هواه أو على حسب مذهبه، ويعسف المعاني ويلوي النصوص من أجل أن توافق هواه أو توافق مذهبه، وإن كان مذهبه منحرفا أو غير صحيح. هذا من الغش لكتاب الله. وكذلك من الغش لكتاب الله أن يفسره الإنسان على غير علم، أن يفسره الإنسان على غير علم، وأن يقول بكتاب الله بغير علم. لا يجوز أن يفسر القرآن إلا من هو عالم بمعانيه، لا يجوز التخرص في تفسير كلام الله. ليس هذا من النصيحة لكتاب الله. النصيحة لكتاب الله أن يفسر على الوجه الصحيح، وأن لا يفسره إلا من هو مؤهل لذلك. أما أن يأتي إنسان غير مؤهل، إما طبيب وإما فيلسوف وإما فيزيائي وإما يفسر القرآن بالنظريات الحديثة ويقول هذا من إعجاز القرآن، هذا من الإعجاز العلمي. النظريات يا عباد الله، النظريات تخرصات في الغالب، قد تصيب وقد تخطي، وقد تقبل اليوم ثم تنكر من الغد، ويحدث نظرية أخرى تكذبها. فلا يجوز أن نحمل كتاب الله على تخرصات البشر وعلى النظريات التي تخطي وتصيب، القرآن لا يفسر إلا بأحد وجوه أربعة. القرآن يفسر بالقرآن، فإن لم يوجد تفسير في القرآن يفسر بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، فإن لم يوجد في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يفسر بأقوال الصحابة لأنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم يوجد في كلام الصحابة فإنه يفسر بمقتضى لغة العرب التي نزل بها ويوقف عند ذلك. فيه من قال يفسر بأقوال التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة، أما ما عدا ذلك فلا يجوز التخرص في كتاب الله. وقد جاء في الحديث وإن كان في سنده نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في بداية تفسيره وبين معنى هذا الحديث. والحاصل أنه لا يجوز لأحد أن يفسر كلام الله إلا إذا كان مؤهلا للتفسير، لأن كان عنده علم. أما أن يتخرص الإنسان وأن يحمل كلام الله على نظريات البشر التي تتغير وتتبدل وتخطي، هذا أمر لا يجوز، وليس هذا من النصيحة لكتاب الله. فقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يجوز للإنسان يتكلم في حق الناس بغير علم، فكيف يتكلم في كلام الله؟ ما يجوز لك تتكلم بحق الناس بغير علم وتحمل الناس أشياء هم منها براء، فكيف يجوز لك أن تتكلم في كلام الله بغير علم؟ الأمر خطير جدا، وهذا مخالف للنصيحة لكتاب الله عز وجل. كذلك من النصيحة لكتاب الله أن يجل وأن يعظم، ولهذا نهي عن دخول القرآن أو الدخول بالقرآن، نهي عن الدخول بالقرآن في المواضع القذرة ومواضع قضاء الحاجة صيانة لكلام الله سبحانه وتعالى. ونهي الجنب أن يقرأ شيئا من كلام الله وهو جنب صيانة لكلام الله عز وجل. كل هذا من النصيحة لكتاب الله، فإجلاله وتعظيمه وتوقيره واحترامه. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلق، لأنه كلامه سبحانه وتعالى صفة من صفاته، يجب أن يعظم وأن يصان وأن يحترم وأن يقدر حق قدره. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي الشهادة له بالرسالة شهادة عن يقين وعلم، لا شهادة باللسان، فإن المنافقين يشهدون أنه رسول الله بألسنته. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لماذا؟ لأنهم يشهدون بألسنتهم فقط وينكرون ذلك في قرارة نفوسهم، ولا يعترفون أنه رسول الله في نفوسهم. فمن النصيحة لرسول الله الشهادة له بالرسالة عن يقين وصدق وإخلاص، لا تلفظ باللسان فقط من غير اعتقاد بالقلب. وكذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الشهادة له بالرسالة، من النصيحة له اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته وترك مخالفته. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعه وطاعته بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وتصديقه فيما أخبر به من الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، لأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله، يقول معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه عبارات سلسة صحيحة تلخص لكم معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأنه لا يكفي التلفظ بذلك، بل لا بد من تحقيق ذلك بهذه الأمور: طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، هذا عرفناه. أن لا يعبد الله إلا بما شرع ما معناه؟ معناه أن نتجنب البدع والمحدثات والخرافات التي لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من يعس منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا يجوز لأحد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله إلا إذا ثبت أنه مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما لم يثبت فإنه يجب على الإنسان أن يرفضه، وإن قال به من قال من الناس. فلا يجوز تقليد الآباء والأجداد والأمهات. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فمن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار في العمل على ما جاء به وترك ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان عليه من عليه من الناس. لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم سنته، تعظيم سنته وعدم الاستهانة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أو التطاول عليها بتصحيح أو تضعيف أو كلام فيها من غير أهل الاختصاص وأهل العلم وأهل المؤهلات الشرعية. لا يجوز لأحد أن يخوض في سنة الرسول وفي أحاديث الرسول ويتكلم فيها بتجريح أو تصحيح أو تضعيف أو إنكار إلا عن علم وبصيرة. إذا كان مؤهلا مثل الأئمة، الإمام أحمد، الإمام سفيان الثوري، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، بقية الأئمة، إذا كان مؤهلا هل يبين للناس وليعلم الناس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما إذا كان غير مؤهل وإنما غاية ما هو أنه يحسن القراءة، قراءة الحروف، يحسن أنه يقرأ بكتاب، فلا يجوز له أنه يتولى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويصحح ويضعف ويتكلم. بل من الناس من ينكر الأحاديث الصحيحة إذا خالفت عقله، خالفت معقوله وفكره القاصر. إذا ما قبلها عقله يقول: لا، أنا ما أقبل أحاديث لا توافق عقلي. هل هذا مؤمن بالله ورسوله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمن يسلم لأحاديث الرسول إذا صحت، سواء عقلها أو لم يعقلها، سواء وافقت هواها أو لم توافق، لأنه لا ينطق عن الهوى. أما عقلك فهو محل الاتهام، عقلك محل الاتهام والقصور، معلوماتك محل للنقص. أما أحاديث الرسول فهي معصومة، توقف عند حدك، لا تتجرأ على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا من الأمور، ترى هذا الأمر خطير جدا، وقد كثر اليوم في بعض الشباب الجراءة على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتكلم فيها من غير علم ومن غير بصيرة. الواجب على المسلم أن يخاف الله سبحانه وتعالى، وأن يعرف قدر نفسه، وأن يتوقف عما لا علم له به. ولا يكفي أن الإنسان يطالع في الكتب، ثم يخرج على الناس ويقول أنا محدث، أنا متخصص. من أين تخصصت؟ من درست عليه؟ من هم مشايخك؟ من أخذت العلم عنه؟ غاية ما هو أنك شريت كتب وقرأت فيها وخرجت علينا يقول أنا عالم، الحديث الفلاني فيه كذا، هذا والله من البلاء، وهذا من الفتن، وهذا خلاف النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب أن نعرف قدر أنفسنا، وأن نعرف أننا محاسبون أمام الله عن ذلك يوم القيامة. أنت لو جئت على كلام أمير من الأمراء أو ملك من الملوك، لو جئت على كلامه وحرفته تصرفت فيه، ماذا تتوقع من العقوبة؟ وهو مخلوق، فكيف تتولى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتعبث فيه وأنت ما تدري؟ الأمر أشد والعياذ بالله. علينا أن نخاف من الله عز وجل، وأن نعظم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتوقف عند حدنا فيها، ولا نقول على الله وعلى رسوله بغير علم. ليس هذا من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبول ما جاء به، والمبادرة للعمل بما جاء به من غير تأخر ولا تلكؤ، كما قال تعالى: ثم لا يكون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم رآه يأكل بشماله فقال له: كل بيمينك. فقال الرجل: لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. فما رفع يده إلى فيه بعد ذلك، ما منعه إلا الكبر. فلنحذر أن نصاب بمثل هذا، يمنعنا الكبر من العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فنصاب بعقوبة عاجلة أو آجلة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بينما رجل آخر من المؤمنين رأى عليه النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فقال له: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. ثم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم الخاتم وطرحه في الأرض. ولما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض الحاضرين للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا أخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الامتثال، وهذا هو التطبيق الصحيح. فأي مسلم بلغه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فليقبله على الرأس والعين، ويبادر مهما استطاع إلى العمل به، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصيحة لأئمة المسلمين، المراد بالأئمة هنا ولاة الأمور، ولاة أمور المسلمين، النصيحة لهم طاعتهم بالمعروف وعدم معصيتهم إذا لم يأمروا بمعصية لله عز وجل، لأن طاعتهم طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع في المعصية لكن يطاع في غيرها. هم معناه إنه إذا أمر بمعصية تنخلع طاعته كلها، لا، تنخلع طاعته في هذه المعصية، أما ما عداها من الأمور غير المعاصي فيطاع فيها. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أمر بطاعة ولاة الأمور بعد الأمر بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم بماذا تكون طاعة ولاة الأمور، وأنها بالمعروف، وأنهم لا يطاعون في معصية الله سبحانه وتعالى. كذلك من النصيحة لولاة الأمور القيام بالأعمال التي يكيلونها إلى بعض الرعية من الموظفين. كل موظف فإنه يجب عليه أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب، أن يقوم بعمله على الوجه المطلوب، فإن لم يقوم به على الوجه المطلوب لم يكن ناصحا لولي أمر المسلمين، لأنه على ثغرة من ثغرات المسلمين ومن ثغرات الإسلام. فكل مسلم موظف أو ولي لأمر من الأمور يجب عليه أن يقوم بهذا العمل خير قيام، ما هم من أجل الراتب فقط، لا يكون قصد الإنسان الراتب لأن هذا من قصد الدنيا، لكن يكون قصده طاعة الله وطاعة رسوله ونفع المسلمين ليحصل له الأجر. لا أقول إن الراتب لا يؤخذ، الراتب حلال لا بأس به، حلال، لكن ما يكون قصد الإنسان هو الراتب، وإنما يكون قصد الإنسان هو امتثال أمر الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين والقيام بعمل من أعمال المسلمين. فالموظف مستحفظ على العمل الذي وكل إليه، فإن أداه على الوجه المطلوب كان ناصحا لولي أمر المسلمين، وإن نقصه كان غاشا لولي أمر المسلمين. كذلك من النصيحة لولاة أمور المسلمين الدعاء لهم بالسداد والتوفيق، ندعو لهم بالسداد والتوفيق والهداية، وأن يعينهم الله على ما وكل إليهم من أمور المسلمين. الدعاء لولاة الأمور هذا من النصيحة لهم، وهو دليل على التعاون على البر والتقوى، وألا نتعرض لأخطائهم على رؤوس الملأ وننشرح على الناس، لأن هذا لا يأتي بخير، وإنما يسبب الفتنة ويزرع في القلوب الأحقاد، وربما يحمل على تفريق الكلمة. وليس معنى هذا أننا نسكت عن الأخطاء، بل ننصح لهم. من النصيحة لولاة الأمور أن نعظهم ونذكرهم ونبين لهم الخطأ الذي حصل فيما بيننا وبينهم، إما مشافهة إن قدرنا، وإما كتابة إليهم، وإما توصية لمن يتصل بهم. نحاول أن ننبههم على الأخطاء، هذا من النصيحة لهم. ومن ترك النصيحة لهم السكوت على الخطأ، لأن هذا من الغش، إذا سكتنا فهذا غش لولاة الأمور، وإذا شرحنا أمورهم على الناس وعلى الملأ هذا من الغش لهم، ومن أسباب الفتنة وتفريق الكلمة ومن نشر العداوة والبغضة بين المسلمين. أما إذا بلغناهم إما مباشرة وإما بواسطة وإما بكتابة فهذا من النصيحة لهم، هذا شأن المسلمين فيما بينهم، نصيحة لولاة أمور المسلمين. في الحديث الصحيح إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. أما إذا سكتنا عن النصيحة لهم فإن هذا يسبب الضعف في المسلمين وينشر الخلل ويكون من الغش للراعي وللرعية. السكوت لا يجوز، والتشهير لا يجوز، والأمر والتبليغ تبليغهم بذلك هذا أمر واجب، هذا أمر واجب، وهذا من التعاون على البر والتقوى ومن النصيحة لولاة أمور المسلمين. كذلك النصيحة لعامة المسلمين، عامة المسلمين، النصيحة معروفة لعامة المسلمين، النصيحة لهم في أمور الدين، تعليم جاهلهم، تذكير غافلهم، ونشر الخير فيهم، وإعانة المحتاج، ومناصرة المظلوم، ومساعدة الفقير، ومواساة اليتيم، هذا من النصيحة لعامة المسلمين. ومن النصيحة لعامة المسلمين عدم الغش في معاملته البيع والشراء. فلا الذين يتولون البيع والشراء في الأسواق هؤلاء يتعاملون مع المسلمين، يجب أن ينصحوا لهم، لا يخدعوا المسلمين، لا يغشوا. قال صلى الله عليه وسلم: من غش أو من غشنا فليس منا. لا تكتم العيوب التي في السلع، لا تكذب على الزبائن في القيمة، لا تخادع، لا تحلف الأيمان المنفقة للسلع، عليك بالصدق. وما يرزقك الله مع الصدق يجعل الله فيه البركة، وما يحصل لك مع الكذب هذا ممحوق البركة. فالذين يزاولون البيع والشراء عليهم النصيحة لعامة المسلمين: لا يخدعوا ولا يغشوا ولا يخونوا ولا يكذبوا، أن يتعاملوا بيع معاملة المسلم لأخيه المسلم، لا خديعة ولا مكر. والله حرم أموال المسلمين كما حرم أعراضهم، بل الصدق واجب حتى مع غير المسلمين، الصدق واجب حتى مع غير المسلمين. إذا تعاملت، إذا بعت على كافر أو شريت منه لا تكذب عليه أو تغشه، عليك بالصدق لأنك تمثل الإسلام. وسيقول عنك أعداء الإسلام: هذا المسلم، هذا الإسلام غش وخديع. لكن إذا تعاملت بالصدق فقد مثلت الإسلام تمثيلا صحيحا، ربما يكون سببا في الدعوة إلى الله ودخول الناس في دين الله أفواجا، كما حصل من تعامل الصحابة مع غيرهم. الصحابة ما أجبروا الناس على الإسلام، ترى الصحابة ما أجبروا بلاد المشرق وبلاد المغرب على الإسلام إجبارا، وإنما دعوهم إلى الله عز وجل ومثلوا لهم الإسلام تمثيلا صحيحا، فدخلوا في دين الله أفواجا وانتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. هذا هو النصيحة لعامة المسلمين. كذلك من النصيحة لعامة المسلمين ستر العيوب مع النصيحة لأصحابها. ليس معنى ستر العيوب أنك تسكت، لا، ستر العيوب معناها أنك تنصح للإنسان فيما بينك وبينه، الذي عنده عيب تنصح له فيما بينك وبينه. أما أن تذكر عيوبه على الملأ فهذا من إشاعة الفاحشة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من النصيحة لعامة المسلمين جمع كلمتهم وتأليف قلوبهم وترغيبهم في المؤاخاة والمودة، ونهيهم عن التباغض والتنافر والتدابر، بث روح الأخوة الإسلامية فيه، هذا من النصيحة. أما الذين يحرشون بين المسلمين ويفرقون بين المسلمين فهؤلاء أعداء للإسلام. هذه حرفة اليهود وحرفة المنافقين وأعداء المسلمين. أما المسلم الصحيح فإنه يسعى بالنصيحة ويسعى بجمع الكلمة ويسعى بالإصلاح بين الناس. إذا حصل خلاف بين أحد من المسلمين يسعى في الإصلاح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ولذلك حرمت النميمة وحرمت الغيبة وحرم التحريش بين المسلمين. قال الله سبحانه وتعالى: وحرمت السخرية والتنابز بالألقاب. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولا تلمزوا أنفسكم، يعني لا يلمز بعضكم بعضا بالنقص. ويل لكل همزة لمزة. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، سماه الله فسوقا، الخروج من الطاعة. الفسوق هو الخروج من الطاعة، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أمرهم بالتوبة ووصف الذي لا يتوب من هذا أنه ظالم. من لم يتب فأولئك هم الظالمون. من لم يتب من السخرية، من لم يتب من التنابز بالألقاب، من لم يتب من اللمز، فإنه ظالم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. أمر باجتناب الكثير من الظن لأن بعضه إثم. ولا يغتب بعض. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا. تجسس معناها تتبع عورات الناس من أجل إفشاء الفاحشة بين الناس، والحديث عن القبائح ونشر القبائح. أما التجسس الذي هو من باب الإصلاح ومن باب الأخذ على يد الظالم أو يد المعتدي، نتحرى ونتوجس على أصحاب الجرائم من أجل أن نبلغها للمسؤولين ليقوموا بإصلاحها وردع المجرمين، هذا من الإصلاح ولا بد من هذا. لكن يكون هذا سرا لا يفشى على الناس، وإنما يسعى في تبليغه لمن بيده الحل والعقل وبيده العلاج. أما أن تجي المجالس والناس اللي ما عندهم حل ولا تدبير، وتحدث معهم إن في البلد الفلاني، في الحارة الفلانية، في البيت الفلاني كذا وكذا وكذا، ثم ينشرون هذا من الفساد. لكن لما تعلم شيئا تتحقق منه وتبلغه لمن هو مكلف بإزالة المنكر، هذا من النصيحة، وهذا لا بد منه، وليس هو من التجسس المذموم. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هذا من النصيحة لعامة المسلمين، إصلاح المجتمع، السعي في إصلاحه. مثل المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا النصيحة لعامة المسلمين، أن يتألم بألمهم وأن يفرح لفرحهم وأن يحب لهم ما يحب لنفسه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. كذلك من النصيحة للمسلمين إفشاء السلام وعدم الإدبار والإعراض عن أخيك المسلم. يشرع أن تبدأه بالسلام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وإذا سلم عليك وجب عليك أن ترد عليه، فالبداءة بالسلام سنة ورده واجب. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أما الذين يريدون أن يفرقوا بين المسلمين وأن يباعدوا بين القلوب وأن ينفروا المسلمين بعضهم من بعض وأن يسعوا بالوشاية والنميمة بين المسلمين والتحريش، فهذه من الخيانة للمسلمين. وهذه ضد النصيحة للمسلمين، فالواجب علينا أن نتواصى بها وأن نتناصح وأن نطبق هذا الحديث الشريف بكل كلماته وجمله ومعانيه حتى نكون من المؤمنين حقا ومن السعداء ومن الذين يسعون بالإصلاح بين الناس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين للعمل بما يرضيه، أن يوفقنا للنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم على الوجه الذي يرضيه عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأترك بقية الوقت إن كان فيه بقية إجابة على الأسئلة، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياك في الجنة وجميع إخواننا المسلمين. وبعد، يا فضيلة الشيخ، نرجو منك توجيه نصيحة للشباب في هذه المدينة، والسبب أن بينهم فجوة كبيرة، فكل يقول أنه على حق والله يعلم من معه الحق، فنرجو أن توجه الشباب أو توجه لهم نصيحة في طلب العلم وكيف ينهجون، خاصة في بداية تعلمهم وفي بداية طلبهم للعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن الشيطان لعنه الله يريد أن يفرق بين المسلمين، وكذلك أعوان الشيطان من بني الإنسان يريدون أن يفرقوا بين المسلمين، شبابهم وشيبهم، هذا أمر معروف منذ تعهد الشيطان بذلك حين قال ما ذكره الله تعالى عنه: أين أخرتني إلى يوم القيامة أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني آدم عليه السلام، لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا. هذه مهنة الشيطان، ولا يقاوم الشيطان وأعوان الشيطان إلا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك، ثم الرجوع إلى أهل العلم والبصيرة بالتعلم منهم ومشاورتهم ومناصحتهم، ثم الحذر من الدسائس التي تتخلل المجتمع من هنا وهناك على أيدي دعاة السوء الذين يريدون أن يفرقوا هذا المجتمع. هذا المجتمع في هذه البلاد ولله الحمد ما زال بخير، ما زال هذا المجتمع بخير يمتاز به على سائر الناس في البلدان الأخرى، يحكم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى، ولايتهم ولله الحمد ولاية مسلمة مؤمنة، لا نقول إنها عندها كمال كل شيء، لكن هي مسلمة ولله الحمد، وإن كان عندها نقص. كذلك العقيدة على عقيدة التوحيد، ليس فيها قباب أو أضرحة تعبد من دون الله، ليس فيها مزارات شركية كما في البلاد الأخرى، بلاد الحرمين الشريفين، ترفل بالأمن والاستقرار، نأمن على أنفسنا وعلى أموالنا وعلى أولادنا، بينما البلاد الأخرى على تخوف. فكروا يا عباد الله بهذه النعمة، والنعمة تستوجب الشكر، فإن لم تشكر فإنها تزول. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى شباب المسلمين أن يتذكروا هذه النعمة وأن يسعوا في بقائها وإصلاح ما يحصل فيها من خلل بالطرق الصحيحة، وعليهم أن يحذروا كل الحذر من المفسدين الذين يتسمون باسم الدعوة وباسم الإسلام وهم ينشرون العداوة والأحقاد بين المسلمين، ويتصيدون في الماء العكر، ويتلمسون الزلات البسيطة ويكبروها حتى يجعلوها كأنها جرائم ليس لها علاج وليس لها إصلاح، وأنها كفر وأنها. علينا أن نحذر من هذا النوع من الناس، وإن تلبسوا باسم الإسلام أو باسم الدعاة، لأن الداعية من صفاته الإخلاص والسعي بالإصلاح والسعي بإزالة الفرقة. ما هي هذه الدعوة التي تفرق الناس وتشتتهم؟ هذه دعوة إلى الفتنة. أما الدعوة إلى الاجتماع والدعوة إلى الائتلاف بين المسلمين والدعوة إلى إصلاح الخلل، هذه هي الدعوة الصحيحة. أما الذي يشهر، وأما الذي ينشر المخازي، وأما الذي يقنط الناس من الإصلاح، فهذا ليس، هذا داعية سوء. علينا أن نحذر من أمثال هؤلاء. هذا هو سبب الفتنة، وهو سبب التحريش، وسبب الذي حصل بين الشباب هو هذا. علينا أن نحذر من هذا، وأن نعود إلى رشدنا، وأن نتذكر نعمة الله علينا، وأن نقبل على تعلم العلم النافع، وأن نزيل ما بيننا من الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الحديث الذي سمعتم إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذا هو التوجيه النبوي الشريف، علينا أن نعمل به وأن نحققه وأن نطبقه على أنفسنا وعلى غيرنا، وبهذا تزول هذه الغمة إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل هذه القاعدة صحيحة: من كان خطأه على ملأ يرد عليه على ملأ؟ من كان خطأه على ملأ يرد عليه على ملأ، ما أعرفها أنها قاعدة، من أين جاء بها؟ إن كان خطأه على ملأ يعالج بإزالة هذا الخطأ، بأن يقال له فيما بين الناصح وبينه إن حصل من كذا وكذا، ثم هو يعلن هذا الشيء ويقول: أنا أخطأت في كذا وكذا والصواب كذا وكذا. أما أن يقف ويضاد هذا الذي حصل منه الخطأ أمام الناس يحصل نزاع، هذا لا يجوز أبدا. لكن عليه أن يتصل بهذا الذي حصل منه الخطأ أمام الناس إن كان حصل، ويتفاهم معه، ويطلب منه أن يعلن للناس أن حصل خطأ في كذا وأن الصواب في كذا وكذا. فإن أصر وأبى أن يرجع، فبالإمكان أنه بين للناس هذا الخطأ فيما بعد.

من غير دليل ومن غير تثبت، إذا ثبت أنه مبتدع وكان هناك أناس قد اغتروا به ويخشى عليهم من سريان بدعته إليهم، فإنهم يحذرون يحذرون. لكن ما نتكلم في مجامع الناس عن فلان وعن فلان لأنه كذا وكذا، لكن الذين نرى أنهم متأثرين بهذا المبتدع نناصحهم فيما بيننا وبينهم ونبين لهم. أما أن نتكلم في المجامع بالأشخاص معينين هذا لا فائدة فيه، بل هذا مضرته أكثر. أنت إذا رأيت إنسان مغتر بشخص وهذا الشخص ثابت ثبوتا لا شك فيه أنه مبتدع، فأنت تنصحه تقول ترى هل إنسان اللي مغتر به تراه كذا وكذا، من باب النصيحة لأخيك المسلم لا من باب إشاعة الأخطاء أو من باب التشهير بالناس، وإنما هذا من باب علاج الأمور بحكمة وروية، هذا هو المطلوب. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذكرتم النصيحة لولاة الأمر كيف تكون النصيحة، إذا لم نجد طريقا في الوصول إليهم فماذا علينا تجاه المنكرات في العقيدة والتوحيد؟ هل نترك السفينة تغرق بمن عليها؟ لا، ما يجوز السكوت على المنكرات في العقيدة والتوحيد. أنا قلت إذا أمكن أنك تتصل بولاة الأمور مباشرة بينك وبينهم هذا أحسن وأتم للمقصود. إذا لم تتمكن تكتب كتابة سرية، ما هي كتابة موقعة من عدة أو من آلاف الأشخاص وتنشر وتصور وتوزع، لا، كتابة سرية فيها كذا وكذا وتفصيل وتثبت وترسلها لولي الأمر، ترسلها لولي الأمر بأي طريق يوصل إليه. فإذا لم تتمكن من هذه الخطوة عندك الخطوة الثالثة، شوف العلماء الذين يتمكنون من الاتصال بولاة الأمور وتبين لهم هذه الأشياء فيما بينك وبينهم دون أنك تشهرها وتعظمها وتنشرها على الناس قبل أن تبلغها لولاة الأمور. نعم، هذا هو الحل الصحيح. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظك الله، ما واجب طلبة العلم نحو الصوفية وما يفعلونه؟ هذا ما أظنهم يتظاهرون بهذا، لكن من علم عن شيء من ذلك فهذا من الأمور التي تعالج. إن كانوا يظهرون بدعهم فإنه يجب معالجة هذا بالتفاهم مع ولاة الأمور، بداءة بأهل الحسبة مراكز الهيئة وانتهاء بولي الأمر ومرجع الجميع. أما إذا كانوا ما يتظاهرون بهذه الأشياء ولكنها عندهم موجودة ولا يتظاهرون بها، نحن ما نتتبع الأشياء الخفية، الأشياء الخفية نحن ما نتتبعها، لكن نعالج الأشياء الظاهرة. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الرجل عنده خادمة كافرة وهو ينتقل بين جدة والطائف بسيارته مع أهله ويمر بمكة المكرمة، هل يمر بمكة؟ السؤال إنه معه خادمة كافرة، نعم، ويمر بمكة، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز دخول الكافر إلى مكة سواء رجل أو امرأة أو خادم أو غير خادم، حدود الحرم لا يدخلها كافر، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، والكفار مجعول لهم طريق خاص الآن، طريق لغير المسلمين عند حدود الحرم مكتوب عليه بالحرف الكبير طريق لغير المسلمين، فلا يجوز دخول الكافر للحرم سواء كان خادما أو غير خادم. نعم. يقول: ما حكم التأمين على السيارة؟ لا يجوز التأمين لا على السيارة ولا على النفس ولا على أي شيء، هذا حرام، لأنه أكل للمال بالباطل وفيه مخاطر، يعني على المال مخاطرات وأكل لأموال الناس بالباطل، إلا التأمين التعاوني الذي يكون بين أناس يشتركون في صندوق، كل يدفع مبلغ من المال، فإذا حصل على واحد منهم خسارة أو مصيبة يعطونه من هذا المال مواساة له وإعانة له على تحمل الخسارة، هذا تعاوني وهذا لا بأس به. أما التأمين الذي يقصد منه الاستثمار، يقصد منه الاستثمار والربح والفوائد، هذا حرام. وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء في تحريم جميع أنواع التأمين ما عدا التأمين التعاوني الذي شرحته لكم. نعم.